اذا فتشريع العقوبات معناه ليس عشان نفسح الجريمة ولكن عشان ايه نمنع الجريمة. اذا المجتمع ما نضمنش ان كله يبقى سلام حقوق ياخدها بواجباته وواجباته يؤديها عشان ياخد حقوق. يمكن واحد يشمس يقول لا في عقوبة بقى تبقى العقوبة هتبقى ايه راجع اول. طيب افرض انه هنديله عقوبة بيبقى لها مضار واثار ازاي؟ ما دام واحد عمل ذنبه وخدنا منه العقوبة ستظل كرة الضغائن في النفس. وما دام كرة الضغائن في النفس يمكن يفكر في حاجة ثانية ينفس في حاجة أخرى. لكن لما نخلي اللي صاحب الحق يعفو يقوم يبقى ملك مين؟ ملك اللي كان هيعفو إن كان قتل كده وبعدين يعفو عنه يبقى فاهم إن حياته دي يبقى لمين؟ من صاحب القصاص. يوم يفضل ايه ادفع بالذي احكم فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه كأنه ولي حميد. يبقى اذا تشريع العقوبة ما واحد يقول ايه حكاية يشرع العقوبة وبعدين يقول ايه وبعدين يقول بمثل عشان يصعبه وبعدين يقول هناك وان تعفو وان تعفوه والصفح الجميل ما نشرعهاش ولا لا او يشرع العقوبة عشان يعمل ايه عملية الرجع الاول. لكن اذا وقعت فيه نقول له احنا مش عايزين الجرائم تستشري بين الناس. ولذلك حتى الجماعة اللي يحبوا ياخدوا بالطار ده ياخد طار وبعدين ده ياخد ايه وده ياخد طار وتفضل سلسلة من الايه من الطارات تفزع المجتمع كله. والبراء اللي ما يبقاش عندهم حاجة برضو يبقوا مفزعين وعايشين وعيالهم عايشة مفزعة وكرامهم عايشين مفزعين. وبعدين يقول لك لا انا ما اخدش واحد هالفوت في العيله انا اخد واحد ايه الله شغلانه. لكن لما بيروح بكفن وكده يروح للقاتل يقول لي انا خلاص بكفني وانا بايه اللي بيحصل؟ ابي يعفو. وما دام يعفو ايه اللي يحصل؟ اكتسب الجرائم من اساسها. اذا فالتشريع الايماني يعمل ايه؟ بيعمل عمليتين يقنن العقوبه حتى يسبق الحذر في نفس من يفكر بالعقوبه. طيب وبيقنن العفو ليه؟ عشان يكتس اصل شراسه الانتقام والمجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. شوف بقى ان ومثل وبعدين ولا ان صبرت ما هو خير للصابرين. ده كمان حاجة جميلة قوي. احنا قلنا ان في الصبر القرآن لما تعرض له مرة قلت ايه ان ذلك من عزم الامور ومرة قلت إن ذلك لا من عزم الأمور مع أنها في الصبر كله. هناك يجي إيه القرآن يجي يقول إيه واصبر على ما أصابك إن ذلك من إيه من عزم الأمور. أدي مين في آية ثانية يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور. والمتكلم هو الله. المسألة لازم يكون فيها حكمة. ليه قال هنا كده؟ قال لك قال ان المصائب التي تصيب الناس نوعين فيه مصائب تصيب الانسان ولا غريمه له. انا اصبت مثلا في صحتي من غريمه انا اصبت في ان مثلا البيت بتاعي وقع انهدم انا اصبت مثلا في ان الجاموسه بتاعتي نفخت او المحل بتاعي انحرق ماليش غريم. يبقى ما دام ماليش غريم تبقى المصيبه فيها لزعه الفقد فقط ما تبقاش فيها ضجن على المفقد ماليش غريب. لكن واحد ضربني او واحد عمل فيا حاجه يبقى فيه فقد وفيه ايه مفقد اثنين كل ما اشوفه ايه دم يغلي. يبقى الاولانيه اللي ماليش فيها غريب الصبر قريب شويه يعني مفيش مفيد اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الايه. طب لكن ايه ولذلك قال ولا من صبر في الثاني قال ولا من صبر وغفر. غفر يبقى في واحد قدامي عنده جريمة وما دام عنده جريمة كل ما اشوفه تحيل فيها الانتقام فدي عايزة تأكيد ولا مش عايزة تأكيد؟ قال ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن إيه؟ لمن عزم الأمور. ثم يصعد الله السماح والعفو والتساهل والتنازل علشان ينمي في الناس روابط الألفة والمحبة. فيجي يقول ايه والكاظمين الغيظ. يقول كده طيب كظم غيظه يبقى الغيظ موجود فين؟ الكزم الغذاء ماخوذ من القربة اللي مالانا ميه ومن ايه ونربطها. تقول لما تكون الماء تبدا نيجي نربطها تقوم الماء تعمل ايه اسمها كزمتها يعني. يبقى الغذاء موجود ولا لا؟ بس ما تستوعوش بانك تمسك. انما الغذاء لا يزال ايه والكافرين الغذاء. طب والعافين عن الناس انك يصلى على الغذاء من قلبه بقى خلاص. يبقى كم المرحله دي كم مرحله دلوقتي؟ كظم غيظه. يبقى الغيظ موجود ولكنه لا ايه لا يفعل شيء. والعافي يطلع الغيظ من ايه من قلبه. ومش بس كده قال يا سلام لو ترتقي انت وتصعد المساله الى مرتبه ان تحسن الى من اساء اليك. يبقى المجتمع اللي يبقى فيه حاجه بالشكل ده لو تصورناها وتخيلناها في مجتمع أتوجد عداوة راسخة موروثة في النفوس؟ ولئن صبرت لهو خير للصابر. ليه خير؟ أم قال لك لأنك انت عاقبت واحد هتظل برضو مفزع من انك انت هو عمل فيك وانت عملت فيه السلسلة تمشي. انما لما تعفيه خلاص ضمنت ان هو غرفت الحكاية منه فيبقى خير لك ولا لا؟ وخير اخر لك. ده خير من ناحية المقابل وخير اخر من ناحية الثانية. ليه؟ أم قال لك لأن من ظلم من الخلق له خالق يغار عليه. اللي مظلوم من الخلق له خالق إيه؟ وما دام يغار عليه يبقى في جنبه. لذلك احنا ضربنا مثل قديما قلنا هب أنك دخلت البيت فوجدت ولدا من أولادك قد ظلم واحد أخوه. قلبك مع من؟ وتقعد تطبطب عليه وتراضيه وكان كان عايز حاجه تجيبها له وتزوده مش عارف لدرجه ان اللي ظلمه يزعل اللي ظلمه ويتمنى بعد كده ان الواد ده يظلمه عشان ابوه يحنم عليه كده بالشكل ده. يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير في انك اكتسبت استمداد الجرائم والغيظ وامنت من الجهه دي. عيلة فلان كان بينه وبينه وانا عفيت عنه تبقى ضمنت ان عيلة فلان تبقى في ايه؟ وعشت عشت سعيد ولا لا؟ عشت سعيد. وكمان عشت سعيدا سعادة اخرى وهو ان لا يتزين عليك خصومك بواسطة اعدائك. يجي تملي الخصوم يحرشه يقول له يا اخي شوف عمل ايه مش عامل ايه. الله يبقى احنا شوف. انما لما نعفو اطعنا دي كلها ولا لا؟ يبقى خير ولا لا؟ يبقى خير لك من ناحية نفسك ارتحت ومن ناحية عدوك امنت ايه شرا ومن ناحية ربك وجدت في ايه في صفر. لذلك قلنا قديما الحكمة وهو انه لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم لبن عليه بالظلم. يقول ده ما يستاهلش ان اظلمه ده. ان انا اجيب ربنا في جنبه ده لا ما ينفعش. لهو خير للصابرين. ما دامت القضايا كده ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. يبقى النتيجه اللي يسمعها بقى الرسول عليه الصلاه والسلام ويسمعها اتباع رسول الله يبقى يعمل ايه؟ يبقى ما اسهل ان ياتمروا بامر الله في قوله واصبر وما صبرك الا بالله. قبل ان يامره بالصبر قدم له الايه؟ الحيثيات اللي تخلي الصبر بتاعه ايه؟ الصبر بتاعه شجاعه. والزين يقول لك ربما تقتضيك الشجاعه ان تجوع ان تجوع ان تجبن ايه؟ ساعه. يقول لك ده هيعمل فيك كده بقى يضربك ما تضربوش تقدر على نفسك. تبقى الشجاعه عينها على مين؟ مش على عدوك. بقت على مين؟ على نفسك. واصبر وما صبرك الا بالله. ليه؟ لان لازم تلاحظ حكمه ربنا في انه خلاك تصبر على الاذى. حكمه ربنا في انه خلاك تصبر على الاذى ليه؟ ليه؟ خلاك تصبر على الاذى عشان الصبر هو ايه؟ هيبقى خير. وما دام الصبر هيبقى خير تقوم انت تقول ده انا استعين على الصبر بمين؟ بمن يقدر على تصبيري. يقدر على تصبرك بايه؟ بانه يمنع عنك الشيطان اللي يقعد يوسوس لك بخواطر السوء التي تهيجك علشان ما تصبرش. وما لأن الحق سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يتجه إلى إنفاذ أمره. بس ما دام نيتك أن تتجه إلى إنفاذ أمر الله يقول لك شيل إيدك بقى. قال المعونة من الله لله وأن الله عين وأن الله يملك الخواطر الحلوة وأن الله توفقك في كذا. ولذلك إياك نعبد نستعين. بس أنت تتجه كده بقلبك للعبادة تقوم تجي ربنا إيه؟ والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى وآتاهم إيه؟ وآتاهم تقواهم. واصبر

يبقى ضاقت الاهل الرخليه، يبقى الدنيا ضاقت ايه الدايره الواسعه ضاقت والدايره الضيقه ايه ضاقت ودايره مين نفسك تسعك نفسك بقى بل يستيق نفسي كمان مش بل بيحصل في تعبيراتنا العاميه يقول لك مستيق نفسي يبقى ضاقت عليهم ايه انفسهم. لك ولا تكن في ضيق اي ايه يضاق الاولاني يضاق الثاني يضاق الايه مما يمكرون. ولا تك في ضيق مما يمكرون ليه؟ لان الذي يضيق بامر هو الذي لا يجد في مجال فكره ولا بدائله منفذ من هذا. انما اللي يعرف انه في منفذ من ضيق يبقى ما يبقاش كده يصير الحته اللي فيها ضيق يروح للحته الثانيه. ليه؟ ام قال لك لانك انت لك اله، وما دام لك اله ان ضقت عليك الارض وما رحبت وضقت عليك مش عليك وضقنا فوق لمين؟ لله. ولما يعملوا اللي يعملوه ربنا يعمل اعماله يبقوا مش هيقدروا على ويمكرون وايه؟ ولذلك ربنا جاب الايه؟ التبليغ الاخرانيه قال ايه؟ ولا تكن في ضيق مما يمكرون، لان الله حين يمكرون والمكر ده يعز عليك انت ما يعزش على من خلقهم. ويمكرون ويمكروا ليه؟ الله. ولذلك يقول لا كرب وانت رب. يبقى ساعة ما تضيق الدنيا كلها وبعدين تضيق الدائرة الثانية الاهل والاحباب والمعارف وحتى تضيق نفسك فليسعك ربك. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لان فيه قضية معية الله لمن اتقاه. معية الله لمين؟ لمن اتقاه. فاذا اتقيت الله انت في ايه؟ واذا كنت في معية الله من الذي يجرؤ عليك يكيدك او ينكر بك او يعمل حاجه؟ ده الناس ما تنكرش بك الا انت خليت عن معية مين. واحنا ضربنا مثل في حديث الهجرة ان سيدنا ابا بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار وشاف الناس ماشيين قدام باب الغار قال الله ده لو نظر احدهم ايه تحت قدميه ده ايه ده كلام صح ولا مش صح؟ لو وقفت كده وبس هيشوفه ولا ما يشوفوش؟ يقول النبي عليه الصلاه والسلام يرد عليه يقول ايه؟ بده يقول له لا ما يشوفناش. هو بيقول لو نظر تحت قدمه يا ايه؟ قال له ما ظنك باسمين الله ثالثهما؟ طب ودي ايه؟ ما موقع هذه من الرد؟ طب ده هو بيقول لو وصى واحد منهم ايه؟ يشوفه. فما موقع قولك ما ظنك باسمين الله ثالثهما؟ لانهم ما دام الله ثالثهما هم في معية الله. وما دام في معية الله والله لا تدركه الأبصار فمن في معيته لا تدركه الأبصار. إن الله مع الذين اتقوا. اتقوا يعني عملوا إيه؟ احنا قلنا إن كلمة التقوى هي اتقاء، فتطلق عموما كده تقوى الله اتباعه إيه؟ أوامره وإيه؟ فعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. لكن كلمة التقوى بنستعملها استعمالات كتير، نقول بينما نقول اتقوا الله برضه نقول اتقوا النار، مش كده؟ اتقوا النار، يبقى اتقوا الله واتقوا النار، ايه يعني؟ انتاع النار في ايه؟ قال لك لا، لأن معنى اتق النار اجعل بينك وبين النار وقاية، والوقاية بينك وبين النار تكون ايه؟ انك انت تنفذ تعاليم ربنا عشان ما تلحقش. تبقى اتقي النار هي معناها اتقي الله ولا لا؟ طب ما معنى اتقي النار؟ يعني ايه اجعل بينك وبين النار وقاية؟ اجعل وقاية بايه؟ بانك انت تنفذ الاوامر وتجتنب النواهي. يبقى اذا اتقي الله هي ولا ما اتقي الله معناها كده؟ بس دي مره باللازم ودي مره بلازم اللازم، مره بلازم اللازم. وطيب واتق الله يعني إطاعة الأمر أيه؟ أم قال لك لأن الله سبحانه وتعالى له صفات جبروت. قهار منتقم مش كده؟ جبار الله وعزيز وذي انتقام زي ما له رحيم وسلوك كده. فبقول لك اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الله. اجعل لنفسك وقاية من صفات الانتقام من الايه؟ وذلك بأن تفعل الأوامر وتجتنب الإيه؟ النواهي. طب أدي الذين اتقوا. طب والذين هم محسنون. أدي المعية، المعية التي يريد يقولها الحق لرسوله ان ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هنا معيه وهنا معيه. قال لك هي لان الحق سبحانه وتعالى يعطي من صفات كماله لخلقه على مقدار ثنائهم فيه. فالذي اكتفى بما فرض الله يعطيه الله جزاء. طب والذي زاد عما فرض الله من جنس ما فرض الله ايجعله في الثواب مساويا للاول؟ لازم يديله ايه؟ لازم يديله خصوصيه. طب والذين هم محسنون يعني الذي المحسن هو من الزم نفسه بشيء فوق ما الزمه الله به لكن من جنس ما الزمه الله. الزمك الله بخمس صلوات تدخل في مقام الاحسان تعمل ايه؟ 10. ألزمك الله بصوم شهر نصوم كل شهر نصوم كذا يوم يبقى دخلت في مقام الاحسان. يعني ايه؟ ألزمت نفسك بشيء فوق ما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. ما تجيبش حاجه من عندك كده وتطوع بقى لا تشوف ربنا فرض عليك ايه وتزود ايه. اداك قال لك 2.5% خليهم 10% مثلا يبقى ادم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لو قرات في سوره الزاريات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وعيون. زاريات وعيون ذكر ونعيم كم. ان المتقين في جنات ايه؟ وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين. مش مؤمنين بس، المؤمن هيدي على قد الايه؟ على قد المطلوب. ويبقى افلح ان صدق ولا لا؟ ما افلح ان صدق. لكن المحسن بيزود عن مين؟ عن المطلوب من جنس الله. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ محسنين. طب ايه وجه احسانهم؟ قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل كلف الله الناس انهم ما يهجعوش الا قليل من الليل؟ ولا يا اخويا صلي العشاء ونام ولما يبدا الفجر يبقى نام. كلك ما تهجعش الا قليل من الليل ده موضوع ثاني بقى داخل في مقام الايه؟ كانوا قليلا من الليل بقى ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. قال لك طب مين اللي قال لك يقعد كده للسحر ويستغفر؟ ان عملتها عملتها ده يبقى مقام الاحسان مش كده ولا لا؟ احنا قلنا صلي العشاء ونام قبل الفجر يبقى صلي خلاص انتهت المساله. يبقى دول كمان كانوا قليلا من الليل وبالاسحار وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. طب ما الزكاه حق؟ قال لك لا، لما يتكلم عن المؤمنين يقول وفي اموالهم حق معلوم، انما هنا بيقول ده مقام احسان. يبقى مش 2.5% بقى حق، هو حق بيعتبره حق بس مش ايه؟ مش معلوم. معلوم ايه؟ ترمي حتى الاريحيه زي ما تقول 10% 20% 25% كلهم تحر بقى. يبقى مقام احسان ولا لا؟ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الذين زادوا عما فرض الله ولكن من جنس ما فرض الإيه؟ ما فرض. نسأل الله أن نكون هكذا إن شاء الله. وهنا تنتهي سورة النحل لتبدأ سورة بعدها سورة الإسراء، لكن التناسب الترتيب في السور لازم يكون له حكمه. طب قال لك كويس، ربنا قال له ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعدين قال له اصبر وما صبرك الا بالله ولا تك في ضيق مما ينكر. كل دي يدل على ان رسول الله سيستقبل احداثا تستحق ان يامره بان يصبر. شوف المناعات بقى، اهل المناعه بقى، لانه لما ما يقولوش كده يبقى النفس مش متوقعه احداث يصبر عليها. لما اقول له اصبر خليك مش عارف ايه انت هتتعرض لكذا، كل دي بيعمل ايه؟ مناعه. مناعه ايه؟ مناعه ضد الاحداث، لان الحدث ان فاجئ يمكن غره المفاجاه تخليك تقور امامه، لكن اذا لم تفاجئ بالحدث يبقى معناها ان عندك ايه. ولذلك احنا حتى في سلامه الدنيا او سلامه القالب لما نخاف من امراض بنعمل ايه؟ بنفعل الناس اللي ما عندهمش امراض بمكروب الامراض، بس بالمكروب الخامد عشان الجسم يتعود الايه؟ بحيث اذا جاء المرض يبقى فيه كذا. فإذا ربنا قال له اصبر وما يسبوك إلا لو ربنا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كل ده هيقول إيه؟ أن يستقبل الأحباب ويستقبلها بجلد ويعلم أن الله لم يخذله، لأن ما أرسل الله رسولا إلى قوم وفي نيته أنه يخذله لا مش ممكن. طيب إذا الأحداث اللي حدث الأحداث اللي حدث قمة الأحداث حصلت له في عام الحزن، لان احنا قلنا في ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم ومش عارف ايه وظنوا ان لا ملجأ من الله الا ايه يبقى ده الملجأ الاخير. رسول الله حينما واجه صناديد قريش بالدعوة واجهوه. ليه واجهوه؟ لانهم يريدون ان يحافظوا على سيادتهم وعلى علوهم وعلى طغيانهم وعلى استكبارهم في الارض، وده جاي يهتم لهم المسائل دي فلازم يأذوه. آذوا وآذوا أتباعه لدرجة إن أتباعه بقوا شاجدوا من يحميهم، فيقول لهم هجروا الحبشة روحوا عشان تحموا نفسكم. هو نفس رسول الله كان في حماية عمرو أبو طالب. إذا من ناحية الإيذاء الخارجي حماية عمه أبي طالب كانت إيه؟ كافية. ومن ناحية انفراده في نفسه عشان النفس ما تضيقش ما يجيش المعنى بتاع وضاقت عليهم انفسهم، كان له في البيت السيده خديجه ام المؤمنين تقعد بقى في ايه تشكله وتتجلد تقول له لا والله لا يخزيك الله ابدا انك لتصنع كذا وتصنع كذا وتصنع ده اللي يعمل كده ربنا هيتخلى عنه انه مش عارف ايه وتاخده وتروح لورقه بنوف الله. اذا ففيه له سكن في الداخل من زوجه وفي الخارج من مين؟ من عم. في عم واحد يموت الاثنين. إذا فقد رسول الله السكن الداخلي والخارجي، فالتمس المكان بتاع الطائر. إذا عز عليه إيه؟ عز ضاقت عليه مكة ما لقاش حد، فيروح لمين؟ للطائف. ضاقت عليه الطائف أيضا لأنهم سلطوا عليه السفهاء فآذوه وقال سمعوه الكلام اللي ما يسمعش ويضربوا بيقولوا بالحجاره حتى ان الدم يكون مني يعني مساله مش. وبعدين يجي يدخل مكه فلا يجد من يجيره في مكه الا واحد تاخده الشهامه بقى اللي هو المصعب بن عدي وياخده في ايه؟ طب مساله ايه؟ مساله احداث جامده قوي قوي. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فهذا يدل على ان رسول الله سيتعرض لاذى من خصومه. وقلنا ايضا انه امره بالصبر، والصبر لا يؤمر به الا عند توقع الاحداث. وقلنا انه نهاه ان يكون في ضيق مما يمكرون، والضيق ان تضيق الارض بما رحبت على النفس او ان يضيق الاهل او ان تضيق النفس. والعلة في ذلك أن لرسول الله ربا يجب أن يكون مفزعه في أي ضيق من هذه الأنواع إلى ربه، ولا تك في ضيق مما ينقرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض في عام الحزن لموت زوجه خديجة، وهي السكن الذي كان يحنو عليه ويعطف ويمسح بيد الرحمة والعطف كل متاعبه، ويبين له بفقه مش بغير فقه بفقه أن المقدمات التي يصنعها رسول الله تشهد له بأن الله لم يتخلى عنه لن يسلمه الله. وبعد ذلك فقد أيضا عمه وهو الحامي له من الجو الخارجي. إذن فقد السكنان. فلجأ رسول الله إلى الطائف، ففقد أيضا المفزع في الطائف لأنهم سلطوا السفهاء عليه فآذوا وأسالوا الدم من عقبيه وأسمعوه من الألفاظ ما يكره، فذهب ثانيا إلى فلم يجئ من يجيره إلا المطعم بن علي. تلك مسائل قاسية على النفس. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول انك انت ضاقت عليك الارض بما رحمت وضاقت عليك نفسك، ولكن ملجأك الى الله سيريك ان قسوة الارض وتجهمها لك سارده وليس تحية مباركة في ان اريك حفاوة اجتماعك. فجاء حدث الاسراء بعد هذا، ولذلك جاءت سورة الاسراء بعد سورة الايه؟ بعد سورة النحل. علشان يقول ايه؟ بقول ولا تكن في ضيق مما ينكرون. فبيبدو يثبت يقول له الحفاوة بتاعت البشر في الطائف عملت كذا وكذا وكذا، ومكة ابت عليك ولم تصل ولا تعالى المقدس بقى ووريك حفاوة الملأ الاعلى بك. وقبل ان تذهب الى حفاوة الملأ الاعلى بك سأجعل لك نظام الكون يتغير. فقال بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وحين تستهل السورة بكلمة سبحان، وسبحان علم على التنزيه، سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها ايه؟ يعني ان ترفع عن الحق سبحانه وتعالى ان يكون له مثيل في البشر، لا ذاته فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله عن ايه؟ تنزعه عن ايه؟ ان يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا قال لك الله موجود وانت موجود، قل ولكن وجود الله غير وجودي، لان وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذات. وصفت له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس كنزه سمع الله عن سمعك، لانك تسمع باذن وبوسائل مش عارف ايه وهو لا يسمع كذلك. ونزفه ايضا في الفعل، فاذا قال الله فعل ذلك فلا تأخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس انه سبحانه منزه ان يشبه فعلك فعله او فعله فعلك. اذا كلمة سبحان جاءت هنا تدل على ان ما يأتي بعدها امر خارج عن نطاق قدرات البشر. فاذا ما سمعته اياك ان تقول وكيف يحدث هذا، قل نزه الله في فعله ان يكون كفعلك. فاذا قال انه اسرى الله بمحمد من مكه الى بيت المقدس اليه، مع انهم يضربون اليها اكباد الابل شهرا، اوعى تقول ازاي دي حصلت. ليه؟ لان فعل الله ليس كفعلك، والله لم يقل سرى محمد من مكه الى بيت المقدس، وانما اسرى الله به من مكه، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ فما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمة سبحانه جاي في ايه؟ جاي في وضعه. واذا ما استهلنا كلمة سبحانه تجدها في الاشياء اللي العقول تقف فيه، انك فسبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسكم ومما لا تعلمون. الازواج قال لك الزوجين اللي هيجي منهم التكاثر، قال لك هو التكاثر، قال لك فين التكاثر؟ بيجي في الزوجين، في ايه؟ في انفسكم بنتزوج عشان نجيب ولاد، وفي النبات بنعمل ايه؟ بنلقح الانثى من الشجر بالذكر، ومما لا نعلم، اه طلعت لنا الكهرباء سالب وايه؟ وموجب في البرد في الذره كذا. الله، يبقى كل حاجه فيها زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. أم قال لك ايوه، لان خلقة الازواج دي كانت تجيب زوجين وصالحين على ان يتكاثروا الاثنين منهم كده ويطلعوا ويكبروا ومش عارف ايه. الله، اذا فكلمة سبحان ما يأتي بعدها الا شيء العقل يقف فيه. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون. تنسون ايه؟ ما كانت الدنيا منوره وحلمه كده، وبعدين تيجي ظلمه كده، تبقى ظلمه ايه دي؟ وبعدين كانت ظلمه، وبعدين تبقى ايه؟ الصبح. ايه سبحان الله؟ اذا كل شيء له ايه؟ تقول عليه ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. كل شيء عجيب تقول ايه؟ تمجيدا لله. احنا ما كناش رابطين الحيوانات دي وجايانا كده، الله. وبعدين تذلل لنا، ويجي الجمل ينخ كده علشان ايه؟ يركب، والولد الصغير كده يجر الجمل ويحمله الحمل ويقول له ايه؟ والمش عارف ايه يعني الله ايه الحكايه دي. يبقى دي التسخير من مين؟ وقلنا زمان عشان تعرف الفرق اهو الجمل اهو الصبي يعمل فيه كده، وقلنا البرغوث الصغير يجي يقرقك كده بالليل وما تعرفش تمسكه احد يعني. انما شوف يعمل فيك ايه ما ذللوش ربنا ليك يا اخي. ولذلك قل فذللناها، لو لم يذللها ما استطعت ان ايه انك انت تخليها في ايه فيك سبحانه. كل حاجه تقول ايه سبحانه. ولذلك ورد السبحان في القران كله في الاشياء العجيبه ساعة ما تسمعها من الله قل سبحانه ده تنزيه لما حدش يقدر عليها الا هو. طب ولكن استهلال الصور به في فرق بين وجودها في صيات الصور ووجودها في استهلالات الصور. اه سبحان الذي اسرى بعبده اول صورة، يبقى كل اللي حيجي بعدها من جنس ما يقف فيه العقل ويقول له لا ما هو. طيب وبعدين ادي سبحان، وسبحان دي اسم، والاسم يدل على الثبوت ويدل على الدوام، فكأن تنزيه الله موجود قبل ان يوجد من ينزهه. شيء ثابت لله، يبقى التنزيه ثابت لله قبل مين؟ قبل ان توجد حضرتك يا من تنزيه الله. زي ما يقول الخالق البارئ المصور، هو خالق قبل ان يخلق، لانه ما خلقش الا وصفة الخلق فيه. اما الخلق ازاي؟ يبقى لازم كان خالق. تيجي تقول مثلا فلان شاعر، هو شاعر لانه قال القصيدة دي. طب ده قال القصيدة دي لانه ايه؟ لانه شاعر. يبقى اذا سبحانه يعني تنزيه الله ثابت له وان لم يوجد المنزه. طب واذا وجد المنزه يبتدي ما دام يقول كده سبحان الله وهي ثابته يبقى يسبح. طب سبح لله ما في السماوات والارض، ومرة يقول سبح لله ما في السماوات وما في الايه في الارض. طب سبح وسكت، قال لك ويسبح لله ما في السماوات وما في الارض. الله ما دام التنزيه ثابت لله بسبحانه وان لم يوجد المنزه، وحين وجد المنزه نزه فسبحت السماوات والارض وما في السماوات وما في الارض. وهل سبحت وسكتت؟ لا، ويسبح لله ما في السماوات. وما دام الامر كذلك فلا تتقاعس انت ايها المكلف، فسبح بربك الاعلى. وانتهي بقى من المساله. اذا كلمه سبحانه تهمنا اللي هيجي بعدها اوعى تقول ازاي حصل الجن، لان ربنا منزع عن انك انت تقول ازاي دي حصل. سبحان الذي اسرى، ولا قالش ايه ان يبقى ان عبده سرى، يبقى اسرى. وحين ينسب الفعل الى فاعله ما تاخدش المفعول في الشفك. ولذلك العرب حينما يحدثهم رسول الله انه اسرى الله به من مكه لبيت المقدس، شوف بقى العقول بتستقبل الكلام ده، يقول لك الله كيف هذا ونحن نضرب اليها اكباد الابل في شهر وانت تدعي انك اتيتها في ليله. اهدي كيف بنيه؟ هو ادعى انه اتاها؟ ده قال انه اتي به. ماليش دعوه، ولا ايه دخل في المساله دي؟ وان قلت انا تريت ولا اسري به؟ من الذي اسرى؟ يبقى خذ الفعل بقى، ما تاخذوش سبيل فعلك. خذ الفعل بالنسبه لمين؟ السرعه معناه السير، قطع مسافه. واحنا نعرف ان قطع المسافات ياخذ من الزمن على قدر عكس قوتك. ان كانت قوتك كبيره ياخذ زمن ايه؟ مش كده؟ طب وان كانت قوتك اقل ياخذ زمن؟ اذا الزمن في قطع المسافات يتناسبه تناسبا عكسي. فان قويت القوه قل الزمن. هنقول ايه؟ سنذهب الى الاسكندريه ماشيين، نبقى نقعد منها ثلاث اربع ايام. هنذهب الى الاسكندريه على حمار، هنذهب الى الاسكندريه على جواد، هنذهب الى الاسكندريه على سياره، هنذهب الى الاسكندريه في طياره، هنذهب الى الاسكندريه في صاروخ. الزمن في ايها اقل؟ واذا كل القوه ما تزيد الزمن ايه؟ ما تقولش بقى انك ازاي راح محمد من مكه الى بيت المقدس راجع، لان من الذي اسرى؟ طب اذا نسب الفعل الى قوه القوى وهو الله، ايوجد زمن؟ لا يوجد زمن. تقول له طب ما دام ما يوجدش زمن ليه ما جاتش لمحه وبلاش ليله دي؟ تقول له لا، لان في فرق بين قطع المسافه، ودي اللي عملها مين؟ قانون الله اسرع الله به، وبين مراء تعرض لها محمد في الطريق فرأى وكلم وشاف به وعمل به. فاللي كان الزمن ايه؟ ما فعله محمد في هذه الاشياء. واحنا قلنا انك حين تنسب الفعل الى فاعله يجب ان تعطيه من الزمن على قدر قوة الفاعل. وضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قائلا قال انا صعدت بابن الرضيع كم افرست في الهملايا، صعدت بابن الرضيع كم افرست، ايوجد واحد يقول لي وكيف يصعد ابنك الرضيع كم افرست؟ ليه؟ لان انا ما اقولش صعد ابن الرضيع كم افرست، انا بقول ايه صعدت بابني. فالمساله فين؟ المساله عندني. وربنا يقول اسرى بعبده، يبقى عايز تحيل المساله وتقول لا ما ينفعش تقولها لمين؟ بالنسبه لله. بالنسبه لمين؟ لله. طب وايه الحكايه دي؟ ازاي فاتت عليهم الحكايه دي؟ قال لك ده فاتت عليهم عشان ترد لنا رد جميل على ما يمكن ان يشاع في العصور المتاخره، او ان يشاع في العقول الضيقه، او في الايمانيه السطحيه، حين يقول ده الاسراء كان في المنام، ده الاسراء كان بالرغة. لان لو الاسراء في المنام وهو قال لهم انا شفت في الرؤيا انني رحت بيت المقدس، اكانوا يكذبون؟ وهل تكذب الرؤى؟ طب بروحي وجسمي فضل اكانوا يكذبون؟ روحي سبحت كده وشفت، اكانوا يكذبون؟ اذا تكذبهم له وقلهم انت بتدعي انك اتتها في ليله واحنا بنضل الى اكباد الابل شهر، يبقى دل على انه ايه؟ على ان الاسراء كان بالايه؟ فكان موقفهم التكذيب نفعنا احنا ايه؟ نفعنا الايه؟ الان في انه كان سرى بايه؟ بروحه وبايه؟ وبجسمه. ولذلك قال اسرى بعبده، والعبد مجنونه ايه؟ القلب الروح والجسد، ولا بتخلق على الروح؟ طب اشمعنى جاب الصفه دي كلمه عبد في عبده؟ ام قال لك خرق المواليس من الله، في قانون للناس عامه وفي خرق للناس للخاصه عشان معجزات. قال لك وخرق المواليس دي ياتي بتميزات في الاشياء. إذا كلمة عبده هي حيثية الإسراء، أسرى به لأنه إيه؟ عبده. وما دام عبده يبقى أخلص في العبودية، يبقى نديله حاجات ما نديلهاش مين؟ الله. إذا العبودية جابت عطاء، العبودية جابت إيه؟ جابت عطاء. طب ده العبودية دي أمر مكروه والاستعباد ومش عارف إيه والكلام اللي بنسمعه دي، يقول لك لا هي في البشر نقيصة ومجلة. ليه؟ لأن عبد البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، تبقى مذمومة ولا مش مذمومة؟ ولكن العبودية لله يأخذ العبد خير الله، تبقى العبودية شرف ولا مش شرف؟ كل ما يزداد عبده. ولذلك ايه؟ ربنا ما يجيبش العبودية دي إلا ايه؟ إلا في الموقف اللي هو ايه؟ سبحانه الذي أسرى بعبده. يبقى الخصوصية دي جاية لمين؟ لأنه ايه؟ وانه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله يدعوه الله. يبقى اذا ايه معنى كلمه عبد دي لمين؟ شوفوا عبد لمين؟ فان كان عبد البشر يبقى فيها جلده، انما عبد لله يستفيد من العبد يستفيد خير سيده، ولكن الثاني السيد يستفيد خير مين؟ خير عبده. حسب نفسي عزا، شوف حسب نفسي عزا باني عبد. بقى عز جدك انك تبقى عبده ولا ايه؟ حسب نفسي عزا بان لي ايه؟ عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. انا عايز اقابل ربنا في اي وقت. اقول بقى اتفضل كده اقول الله اكبر، بقيت في معيه ربي. وين اللي مصائف؟ اقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. يبقى الميعاد والانصراف بتاع مين؟ واكلمه في اي شيء. ولذلك قلنا قارنوا بين عبودية البشر للبشر وبين عبودية الخلق للخالق. عبوديه البشر بس انا عايز اقابل عظيم من العظماء. ابعت اقول له والله انا نفسي اقابلك. يا يوافق يا ما يوافقش. طب وين وافق؟ هو اللي يحدد له الزمان ايه ويحدد له ايه المكان ويحدد له المده ويحدد له الموضوع. هتتكلم في ايه؟ لكن انا لما بروح لربنا إيه؟ انا اللي بحدد الزمان وحدد المكان وحدد المده وحدد الموضوع اللي عايز اتكلم بربنا فيه. يبقى دي عز ولا مش عز بقى؟ حسب نفسي عزا باني ايه عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه احد ولكن انا القى متى واين احبه في الوقت اللي انا عايز اقابل فيه ربي يعني. وين اللي ينصرف؟ ولذلك خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو متخلق باخلاق ربه. لما واحد يسلم عليه ويقابله لا ينزع رسول الله يده ممن يضع يده في يده الا ان يكون صاحبه هو الذي ينزعها. يفضل ايد النبي في ايده كده لحد هو ما يسيب ايده. النبي ما يشدهاش. خلق الله يعني تفضل في حضرة ربك ما شئت ان تكون. انت اللي تنهي المقابلة مش البشر اللي ينهي الايه في المقابلة. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. طب ما هو الاسراء والسرى ده ما يكونش الا ليل. قام قال لك ده بده يؤكدها. ليه؟ قام قال لك لان واحد ممكن يقول ايه طب ما كانش بالنهار ليه؟ قام قال لك لتظل المعجزه غيبا يؤمن به من يصدق رسول الله. انما النهار يبقى الناس شافوه رايح وشافوه جاي تبقى مساله حسيه. تبقى اين ايمان الغيب يقوله؟ انما في الليل كده المستور ده عشان لما يحدث يشوف اللي مؤمن ايه يصدق. ولذلك لما ابو جهل سمع الحكايه دي فراح بقى طار بقى على المسجد يقول ايه صاحبكم حدث انه مشي من مكه لبيت المقدس. فواحد يضع ايده على راسه وواحد يتعذب ويقلب لي وواحد يرتد يقول ان كان قال كده خلاص ما احناش بتدعيله. الله اذا صنعها الله محكا ليكفيه الايمان حتى لا يبقى مع رسول الله إيه؟ الا اللي عنده ايه لانهم هيحملوا دعوه ودعوه كبيره ما يجيش فيها قش لازم يجي فيها ناس ايه. ولذلك شوف ايمان الصديق يقول ان كان قال فقد صدق. يبقى اذا عمدته في المساله ان يقول. قالوا بقى تصدقه؟ قال انا بصدقه في ابعد من هذا. انا بصدقه في خبر السماء بينزل عليه الواحد ما دام صدقته فيه هكذبه ايه؟ هكذبه فيه. يبقى اذا جعله الله. ولذلك يقول الحق وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس. برضه دي دليل على انها مش منام. ليه؟ لان لما واحد يحدثك ان هو طار وخدوه طياره ولا الصاروخ ودوه امريكا ولا سطوه على هواي وطلع من هواي وراح مش عارف اليابان وطلع من اليابان وحدثك برؤيا انت تكذبه في دي؟ ما تكذبوش. ما تبقاش فتنه. يبقى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه لله ولا تكون فتنه الا اذا كانت حقيقه. لانها لو كانت رؤيا ما يبقاش فيها فتنه. الناس ما تختلفش فيه. طب المرء قال رؤيا ليه؟ ولا قالش رؤيه؟ لان راى رؤيه يعني بصريه وراى رؤيا يعني مناميه. قال لك لانها لما كانت عجيبه من العجائب صارت كانها ايه؟ كانها رؤيا. والاحاديث التي وردت في اثبات مساله الاسراء حديث كثيرة. العلماء لهم فيها كلام بلغت 20 حديث او اكثر من 20 حديث تكلموا عنها. فبعضهم قال انها بالروح، بعضهم قال لا بالروح الجسد، بعضهم قال لا بالمنام، وبعضهم قال ده يقل، وبعضهم قال ده من المسجد الحرام، وبعضهم قال من الايه من بيت امهالي. روايات نقول له خد بالك بقى يجب ان نتلك ما بنكذبش روايه من دول. ليه؟ قال لك لان عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم مني قوي عشان هتمد على اشياء كثيره. اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه. فكان لا يرى رؤيا الا جاءت كفلق الصبح. يبقى اول حاجه تيجي ايه؟ رؤيا. وبعدين تيجي كفلك الصبح تبقى حقيقه. هناك بقى

او فعله او ان يرد على ما قالوه له او ايه او فعلوه او فعلوه به. الحق الآية دي تعرضت للإسراء بلد، وطبعا تعرضت للمسألة في إجمالها أولا من وإلى، هذا حاجة، وفيه لنريه من آياتنا، يبقى بين المين وبين الإيه الإلى. فإذا حدثنا الرسول عن ما رأى يبقى بيفسر القرآن ولا لا؟ يبقى لو ما كانش قال لنا أنني شفت كذا وعملت كذا نقول في الآيات، يبقى إذن القرآن ده الإيه اللقطة الملزمة لبيان الرسول، وإن علينا الإيه جمعه وخصوصا إن علينا إيه بيانه، ما دام من وإلى أدي البدء وأدي الإيه الغاية، ولنريه من آياتنا، آياتنا يعني الأمور العجيبة. يبقى كان ذلك يتطلب أن يقول الرسول شيئا ولا لا؟ يقول لك شفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وشفت كذا وصليت الأنبياء الله كل ذلك، يبقى داخل في مين؟ نريه من ايه؟ من آياتنا. يجي بقى المشكك يقول لك لا، ده بيقول لك ايه؟ ثم رأيت أناسا أظفارهم من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت يا أخي يا جبريل من هؤلاء؟ من دول ايه اللي دولي؟ ام قال الذين يقعون في اعراض الناس ويغتابونهم؟ هم لسه ده لسه فين يعني؟ طب وشاف ايه؟ قال لك ودي امراه شافها وشمطاء ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وقال له دي مش عارف ايه، قال له دي مثلا للدنيا، وراى ناس بتقرب السنتهم بمقارب من الحديد، قال له قال دول خطباء الفتنه، خطباء الفتنه اللي زينوا للحكام الايه الباطل اللي هم بيعملوه. طب ده دول لسه فين ده في الاخر؟ قال لك ايوه، لانك انت فاهم ان الكون ده مخلوق كده، لا ده الكون مخلوق بعد تقدير ازلي له. ده انت يا اخويا في الدنيا لما بتيجي تبني بيت كنت على قد حالك غلبان بتخططه، انت تقول لي اعمل لي هنا اوضه واعمل لي مش عارف هنا بايدك كده، وان كنت دقيق شويه تجيب واحد مهندس تقول له ايه ارسمه لي على الورق كده واعمل لي مش عارف ايه، وان كنت ارقى شويه تقول له اعمل لي له مكتب وطلع لي الاوض وطلع لي مش عارف ايه بيت مصغر كده، وان كنت قوي كده تقول له المكتب وتدي لي الالوان وتدي لي مثلا الاساس اللي فيه شكله ايه ولا لا. فربنا قبل ما يخلق الكون عمل للكون ده مكتب عنده ويبرزه على وقت ما قدره، يبرزه على وقت ما قدره. ولذلك لو صفنت الى قول الحق سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا اذا اراد شيئا ان يقول له، طب كل الشيء موجود، يعني بيقول له اظهر وبان يا اللي قدرتك ازلا اطلع بقى للوجود. يبقى اذا امور يبديها ولا يبتديها. ثم اقتصرت هذه الصوره على قضيه الاسراء، وكلام صريح ما احتملش، لكن قصة المعراج لها ايه؟ لها موضع اخر في سورة الايه؟ في سورة النجم. ولقد رأوه ايه؟ نجم اخرى عند سورة المنتهى، عندها جنة الماء وإجازة الشفافرة، وبعدين يقول ما زاغ البصر ايه؟ لقد رأى من آيات ربه ايه؟ طب هنا آيات وهناك آيات كبرى. أم قال لك دي آيات أرضية ودي آيات ايه؟ آيات سماوية، آيات ثانية بقى. لقد رأى من آيات ربه الايه الكبرى. طب ولماذا؟ جاب دي الصراحه كده وجاب دي بالالتزام. قال لك لان النبي حين حدث القوم بان الله اسرى به من مكه الى بيت المقدس، وقلنا كذب من كذب واشاح بوجهه من اشاح وارتد من الايه من ارتد، لان الله جعلها تمحيصا حتى لا يثبت الا مين الا الايمان صح وحق. الرسول عليه الصلاه والسلام حياته مع قومه معلومة، ورحلاته من البلد دي إلى غيرها في التجارة معلومة، فلو يعلم ذلك لما قال يوم أنت تدعي أنك أتيت بيت المقدس طب يوصفه لنا بالله. لو كان عندهم شك أنه راح بيت المقدس ده في حياته كانوا يقولوا يوصفه، ده ما قالوش له يوصفه إلا لأنهم متأكدون من أنه إيه لم يذهب. فوصفهم. طب قول لواحد كده يشوف الحاجه كده وبعدين لما يسالوه لك ده كده في شباك وكده في باب ولونه كذا وعمله كذا ولا ده على العالم. قال لك ده ايه رؤيا له يعني ربنا جاب له الصوره قدامه كده عمال بي. وقال لهم وفي الطريق عير لقريش صفاتها عددها كيف شكلها كيف ويتقدمها جمل لونه كيف وتصل في شروق شمس مثلا يوم كذا. انا قاعد استنى الشمس. ام واحد بقى قال من لسانهم طويل قال لا الشمس اشرقت. ام واحد ثاني قال له والغير قد طلعت.